القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. عزيزتي المستمعة، أمور كثيرة في الحياة نستطيع أن نجد فيها السعادة والإحساس بقيمتنا في الحياة من خلال إسعاد الآخرين أو الأخذ بأيديهم إلى بر الأمان، وهي مشاعر إنسانية جميلة تعود علينا جميعا بالإحساس بالرضا، وإننا ما زلنا بداخلنا قلبا ومشاعر نواجه بها صعوبات الحياة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، أنا مهتم بقضية الإيجابيات الموجودة لدى أخلاقيات الإنسان المصري من الطفولة المبكرة وطوال مراحل التربية مدى الحياة. إحنا عندنا يعني التسامح والمحبة والمودة بين أعضاء المجتمع. جرب كده لما نقول المسامح كريم، ولما نقول يعني أرجو أن كلنا نكون يعني متفقين مع بعض ونتحور حوار بناء ولا يحصل حوار تصادمي. جرب كده وانت ماشي في المرور، واي واحد تقول له اتفضل اهلا وسهلا انت ازاي صحتك، هتبص تلاقي يعني المواد دي موجوده، والتجربه دي بصدق وليست ب يعني بتمثيل او حاجه. فبالتالي عايزين نتعاون مع بعض، نظهر الجوانب الايجابيه في اخلاقياتنا عشان اطفالنا من البنين والبنات ومن الشبان والشابات يتعاملوا مع بعض. حاجه تانية مهمه جدا وهي أصدقاء النجاح. عايزين كلنا نسعد لنجاح الآخرين ونتفائل ويعني نبتهج ونسعى إلى الابتسامة في كل المواقف، ونسعى إلى أن احنا نضع لأنفسنا رؤية مستقبلية لكي يعني نبني بلدنا العزيزة مصر في أسرع وقت ممكن وفي ضوء قيمنا ومثلنا العليا التي تعلمناها على مر السنين. دكتور مسعد عويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيد عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يعني خلاص يا وائل، نويت؟ خلاص يا ابو دنيا، وياريت يكون احمد بلغك قراري، وياريت تكون متفاهم لي. يا سيدي ما تقلقش، احمد قال لي وانا كمان متفاهم، المهم عندي المصلحه. شوف انت عاوز تاخد الفلوس امتى؟ لا الاول ضروري نتفق على طريقه السداد. حدد انت الطريقه وانا تحت امرك. ماشي الكلام. دلوقتي بقى في حاجة صغيرة لازم نتكلم فيها. وأنا تحت أمرك يا وائل. أنا لازم أمضي على وصل باستلام المبلغ، محدش ضمن الموت من الحياة يا أبو دنيا. يعني أنت متصور أن أنا ممكن أمضيك على وصولات يا وائل؟ لا الشغل شغل يا أبو دنيا. لا طبعا ما ينفعش يا وفاء، ما ينفعش أبدا القطيعة اللي عاملها مسرات دي. علشان كده يا غادة أنا عاوزاك تروحي لمسرات في البلد وتعقليها وتخليها تيجي تقعد عندنا شوية. ما ينفعش أبدا يفضل الإخوات بعيد عن بعض كده، دول ملهمش إلا بعض. حاضر يا مدام وفاء، من عناية أنا هكلم مسرات وعقلها. بس بيني وبينك في اخوات كتير قوي ما بيشوفوش بعض مع انهم في نفس المدينه واحيانا كمان في نفس البيت. ايقاع الحياه اتغير ومشاكلها زادت. ده غير بقى الحاجه الجديده اللي دخلت علينا من غير استئذان، الكمبيوتر والموبايل والانترنت. عندك حق يا مدام وفاء، الفيسبوك والواتساب زود المسافات بيننا، نسال على بعض بالواتساب، نهني بعض بالواتساب، نعزي بعض برضو بالواتساب. وحشتنا لمه العيله في البيت الواحد يا غاده. مش هقدر اعمل كده يا وائل، لا يمكن اقبل ان اخليك تكتب وصولات على نفسك حتى ولو ليا. خلاص اكتب شيكات. يا جدع انت بتهزر، تفرق ايه الشيكات من ايصالات؟ ما انا لازم اكتب حاجه تلزمني بالدفع وتكون شاهد على الفلوس اللي انا استلفتها. يا خساره يا وائل، هي دي اخرتها وانا بتعامل معاك كأن اخوك الكبير؟ انت فعلا اخويا الكبير يا ابو دنيا، مفيش اخ بيعمل زي ما انت بتعمل معانا كلنا في العيله، مجدعه ورجوله وشهامه. ويبقى جزاتي انك تخلينا اكتبك ايصالات امانه، حاجه تشهد بان عليا فلوس ليك. اسمع، ما بدل الورق والوصولات والكلام ده نخلي الشهود بني ادمين من العيله، اختار حد منهم تشهدوا على المبلغ، ايه رايك؟ اجي معاكي فين يا غاده وانا فاضي؟ تيجي معايا البلد بتاعت ابو دنيا، عايزين نروح نطيب خاطر مسرات ونعقلها، مدام وفاء قلبها بيتقطع. مفيش احن من مدام وفاء، امنا صحيح اختنا الكبيره لينا كلنا، لا في اجدع وارجل من ابو دنيا، ساعه الشده تلاقي جنبك. عندك حق يا وائل، نادرا لما تلاقي النوعيه دي زي زمان. ونادر ليه؟ هو احنا يعني اتغيرنا ولا ايه اللي حصل؟ لازم نفضل متمسكين بترابط عيلتنا، كل عيله لازم تكون حريصه على انها تكون ايد واحده. ليه كل عيلة ما بتختارش يوم تتقابل فيه ويقعدوا فيه مع بعض؟ تصدق انك عندك حق، وتصدق كمان ان كلامك ده جاب لي فكرة ياريت بقى نطبقها في عيلة مرزوق وتكون هي دي البداية. فكرة ايه يا غادة؟ احنا ليه ما نختارش يوم في الاسبوع او يوم في الشهر نتقابل فيه كلنا، نشوف بعض، نتكلم مع بعض، نسلم على بعض، وتكون دي البداية لكل عيلة انها تعمل كده. بس المهم بقى نبدأ من عندنا، من عيلة مرزوق. عزيزتي المستمعة، ومن أجل مستقبل أبنائنا تشهد الدولة الآن إنشاء مشروعات عملاقة، ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي من أكبر المحطات في العالم لتوليد الطاقة الشمسية. وحول أهمية هذا المشروع لمصر وأيضا توفير فرص عمل للشباب هناك أجريت هذا الحوار. دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، يعني في مصر الآن وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وأيضا توليدها، وهي تعتبر محطة بنبان في أسوان. دكتور، اختيار هذه المحطة وفي هذا المكان دلالته إيه؟ المكان ده واحد من أهم الأماكن اللي السطوع الشمسي فيها في مصر جيد جدا جدا، يعني تقريبا يصل السطوع إلى توليد 2500 كيلو وات ساعة على المتر المربع الواحد في السنة، يعني حوالي من 5 إلى 7 كيلو وات ساعة في المتر المربع الواحد يوميا. فدي بتدي قدرة كبيرة جدا، يعني لو عرفتي حضرتك أنه في الأحزمة الشمسية المنخفضة الناس لما بتولد مثلا تستفيد بكفاءة 17% من الطاقة اللي نازلة بيبوسوا ايديهم وشو، ده احنا ممكن في اماكن زي دي نستفيد ب 60% من الطاقة اللي نازلة. عشان كده منطقة البنبان من بالنسبة للخريطة الشمسية لمصر منطقة عظيمة، السطوع الشمسي فيها هايل، عشان كده الدولة خصصت 37 كيلو متر مربع. مصر في 37 كيلو متر مربع دول اتقسموا 40 قطعة، كل قطعة يتبني عليها 50 ميجا وات، فأربعين في 50 2000 ميجا وات في بقعة واحدة، بتبقى أكبر تجمع للخلايا الفوتوفولتية في العالم كله في بقعة واحدة. عشان كده البنك الدولي بيمول من ال 40 قطعة بيمول 13 قطعة بقرض حوالي 650 مليون دولار، ولذلك عملوا احتفال حضرته وزيرة الاستثمار المصرية من 3-4 أيام في واشنطن، وإدوا جايزة لمصر باعتبارها أعظم الدول لهذا العام التي تحفز على استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة. فبسبب البنبان مصر فازت السنة دي بجائزة أعظم دولة، يعني تعطي إمكانية عظيمة لاستخدامات الطاقة المتجددة. تأثير وجود هذه المشروعات الاقتصادية وهذه المحطة العملاقة في أسوان تأثيره إيه من توفير فرص عمل لشبابنا هنا؟ مصر النهاردة مشروع البنبان الـ 2000 ميجا وات دي بتوفر فرص عمل تزيد على 10,000 فرصة عمل، مش بس الأيدي العاملة. الموديول اللي مصر عملته في هذه المنطقة، عندنا أربعة طرق للاستثمار في الطاقة المتجددة. ففي طريقة اسمها تعريفة التغذية، مصر خلت هذه المنطقة تخضع للاستثمار بطريقة تعريفة التغذية، وبالتالي بتعطي حوافز كبيرة جدا للمستثمرين انه يجي يبيع للدولة الكيلو وات ساعة بسعر اعلى من اللي الدولة بتنتجه، فبتديله نوع من التحفيز العظيم. اذا انت عندك هنا قوة عاملة كبيرة بتشتغل، اتنين تحفيز للمستثمرين علشان يأتوا ويستثمروا، وفعلا اتفتح باب الاستثمار بشكل جيد جدا، فهي منطقة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات. وإذا الترويج أن المشروعات المصرية بتستخدم الطاقة النظيفة في إدارتها يعني. بالضبط، وهناك أيضا مناطق صناعية بتنشأ فيما حولها وفي المناطق اللي حددتها الدولة لتنمية الصعيد، فده كله ممكن ياخد طاقة نظيفة من مثل هذه المشروعات هناك، ففي حوافز أيضا للمستثمرين أكبر في المنطقة دي. الناس ابتدت في العالم كله والدول تعظم الاهتمام وتدفع أكتر علشان الطاقة دي مفيدة للبشرية أكتر، أو إنها هتحمي جو الأرض من التهديد علشان ما فيش غازات احتباس حرارية ناتجة منها. الترويج لها على المستوى العالمي كبير جدا، وهيبقى عليها إقبال أكبر، وبالتالي هيبقى الفايدة أعظم لكل المستثمرين. عزيزتي المستمعة، كيف نتجنب تأثير الضغوط النفسية على الأبناء؟ يلا نربي صح مع منى خليل. وضيفتي الأستاذة غادة مصدوم، استشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذة منى. وهنعيشها صح النهاردة بالحوار، بالتفاهم، بالتكافؤ. أستاذة غادة، مهمة قوي في البداية خالص عند اختيار شريك وشريكة العمر، بنتكلم عن فكرة التكافؤ بين الزوجين في كل اجتماعيا وثقافيا ويعني وفكريا كل شيء. ليه بقول كده؟ علشان الحوار يطلع مثمر وبناء بينهم، علشان الأولاد يتعلموا، ولما الأولاد يتعلموا التعليم الصحيحة من الوالدين بالتالي احنا نضمن جيل سوي وصحي، ونضمن سعادة زوجية وأسرة مستقرة، وبالتالي يكون في أمن مجتمعي واستقرار في المجتمع كله. هو بداية التكافؤ طبعا مطلوب، في حاجة كمان مطلوبة أكتر، إيه هي؟ القبول ما بين الزوجين. يعني احنا دايما لما نيجي نحط معايير للاختيار نتكلم عن التدين، عن حسن الأخلاق، عن كذا عن كذا، كلها صفات إيجابية ومطلوبة ما نقدرش ان احنا نتجاهلها، لكن قبل ده كله لازم يكون في قبول بيننا. أكيد القبول ده معناها ان احنا بنحب نتكلم مع بعض، لان انا لما احب حد احب ان انا اقضي معاه وقت، اتكلم معاه، الكلام معاه يعني بيسبب لي نوع من السعادة، بيفرحني. وبالتالي لو الأب والأم والأب سعداء بتواجدهم مع بعض، في عشرة طيبة، في كلام إيجابي ويعني بنوع من الاحترام وبنوع من المودة والفضيلة بينهم، طبيعي جدا أو الأولاد هيطلعوا كده. طبعا بالنسبة للحوار بينهم، الحوار له أصول. إيه هي؟ أول حاجة أن أنا أسمع قبل ما أتكلم، يعني ما استعجلش ان انا ارد على موضوع لسه الطرف التاني ما قالهوليش بالكامل. يعني ممكن قبل ما يكمل السؤال بتاعه كنا انا جاوبت، ده ما ينفعش. لازم اسمع كويس، لان السماع ده بيخلي الطرف التاني يحس ان انا حاسة بيه، ان انا مهتمة بسمعه. بعد ما اسمعه لازم ارد عليه بهدوء، مفيش داعي للانفعال، لان الحاجة اللي هقولها بصوت عالي لو قلتها بصوت واطي هيسمعها برضو بس هيتقبلها اكتر. في مشكلة بتحصل ما بين الزوجين بشوفها في جزئية الكلام ده، ان دايما الزوج ما بيحبش يسمع من مراته بيقول اصل كلامها مكرر، اصل انا عارف هي هتقول ايه، ما بتجددش، فمش بيديها فرصة حتى ان هو يسمعها او ان هي تتكلم. بالظبط كده، يقول انا عارف هي هتقول ايه مسبقا. يعني انا هنا بقى بقول للزوجة انت وشطارتك، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم تكوني جاذبة لودن اللي قدامك ان هو يسمعك. وفي الحالة دي لازم تعملي حاجة مهمة، ان انت دايما شخصيتك تبقى متجددة متغيرة. ازاي؟ تنمية الثقافة، القراية، حضور ندوات، مشاهدة برامج معينة، سماع يعني الإذاعة بتقدم حاجات يعني جدا. تنمي فكرها. بالضبط. تنمي فكرها، تنمي طريقة الحوار نفسه، طريقة إدارة الحوار. ما يبقاش الحوار مثلا في صورة إن أنا بقول له النهاردة بص إحنا هنتكلم في 1 2 3، لا طبعا ما ينفعش. والتنوع كمان أستاذة غادة، يعني مش اللي أنا قلته النهاردة أقوله تاني بكرة وكنت قايلة قبل كده مبارح. يعني التنوع في الأفكار، التنوع في الحوار، متهيألي ده هيبقى صورة جاذبة إنه عايز يسمع هتقولي لي النهاردة. التنوع في الأفكار وفي الحوار وفي الموضوعات وفي أسلوب العرض. المرأة بالنسبة للأسرة هي بتنقسم لجزئين، جزء أنوثة وجزء أمومة، هي دي الست، وبدون الاتنين دول ما أعتقدش أن في حياة للأسرة بأكملها. عزيزتي المستمعة، الهدف من الزواج هو المودة والرحمة، ومن أجل حياة سعيدة هذه النصائح من عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيفتي مهندسة المعمارية نهى محمد عز الدين، مدرس مساعد بكلية الهندسة وعضو لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، وبرحب بحضرتك. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المستمعين. والنهاردة وبطريقة بسيطة هنتكلم على عش الزوجية المطلوب، كيف يكون بأقل التكاليف. دي شراكة ما بين العريس والعروسة وفي نفس الوقت ابنوا حياتكم بأقل التكاليف. إزاي دي التالي؟ والله هي معادلة صعبة، بس دايما الست المصرية ست ذكية، وبنقول ان اختيار عش الزوجية لو انا عروسة بجهز بيبقى في معايير كتيرة جدا، وبفاضل بين اكس او واي او زد من الشقق، وما بقاش عارفة بختار بناء على ايه. يعني انا لما بنزل اختار البلوزة ليا ببقى عارفة اللون ايه، الشكل ايه، عاوزها تليق على الجيبة ايه، فببقى عارفة ابص على ايه وتجاهل ايه. طب انا لما اجي ابص على شقة الزوجية ابص على ايه؟ فبقولك كده على حبة حاجات تدققي في الاختيار فيها. اهم حاجه لما اخش الشقه دي بيخشها اضاءه طبيعيه ولا مفيش اضاءه طبيعيه، دي مهمه جدا. لو انا بقى خلاص مش قدامي حريه الاختيار، فابدا ان انا اعمل حاجات في البيت تساعد على الكلام ده. بالظبط. يعني مثلا لو هي مش بتشوف الشمس مثلا وحجمها صغير قوي، نعمل ايه؟ بنقول مثلا ان اهم حاجه طبعا عن ست البيت المطبخ. لازم المطبخ نراعي فيه حاجه اسمها مثلث الحركه. يعني ايه مثلث الحركه؟ هي العلاقه ما بين الحوض والبوتاجاز والتلاجة، ما ينفعش يبقوا اثنين منهم جنب بعض، لازم يكونوني في المطبخ علاقه مثلث. لان وجود فيهم اي حاجه جنب الثانيه هي مصدر للخطر. أيوة. وجود البوتاجاز جنب التلاجة لا يجوز، ووجود البوتاجاز جنب الحوض لا يجوز. أيوة. ووجود الحوض جنب التلاجة لا يجوز. فهي العلاقة بينهم اتفقوا المعماريين لازم تكون في علاقة بنسميها مثلث الحركة، وهي دي حركتك في المطبخ ما بين الثلاث حاجات دول. دي مهم جدا ان تغفل عليها ست البيت. دي بتعمل ايه يا دكتور؟ الحرارة بتاعت البوتاجاز بتأثر على البرودة بتاعت التلاجة. لما حضرتك بتحطي الحوض جنب البوتاجاز، حضرتك الحاجات السخنه لما بيجي زي الزيت والسمنه بيجي عليها طرطشه الميه بتتلسعي ودي بتعمل بعد الشر ما كوارث كوارث وحروق. لما حضرتك بتحطي الحوض جنب التلاجة، المية والمعغسيل المواعين واللي بتطرطش بتعمل برومة في التلاجة. فهو العلاقة ما بينهم لازم تكون منفصلة. الأماكن الفتحات وعلمها ازاي بالفرش، يعني أبدأ بقى بص عن إن الفتحات عندي فين، أوضة النوم فيها شباك ولا كمين، طب ها لما اجيب القط انه ما احط السرير فين، وبعد الحيطه اللي هيتحط عليها قد ايه، الاوضه كام في كام، ما اروحش انقي اوضه نوم فخمه قوي او ضخمه قوي واجي ادخلها ما الاقيش الكوميدينو جه جنب السرير. فبرضه نفس الكلام لما ابدا افرش الريسبشن، اشوف الريسبشن هو عليه كام فتحه، الصاله عندي كل الاوض مفتوحه عليها، طب انا هحتاج نوعيه فرش معينه، هبدا بقى احتاج الحاجات اللي بتطبق وتتفرد علشان ما سدش فتحه مثلا دخول الحمام، فتحه الباب، اجي احط الكنبه الاقيها سدت لي الشباك. فلازم ابقى دارسه انا عندي كام الصاله او الريسبشن ياخد كام قطعه. مهمه بقى قوي قوي ابدا ان انا اشوف الحاجه الشقه اللي انا هعيش فيها مش الوسع، يعني دايما ما اربطهاش بالوسع وعدد الغرف، هي ممكن تبقى واسعه بس هي لوست اريا. بمعنى ايه حضرتك؟ انا عندي في الاوضه كذا فتحه، في الأوضة الحيطان مكسرة فيها جاي على 45 أو جاي على 60، فأنا في منطقة كبيرة من الأوضة مش هينفع أحط فيها فرش، بس هو الاسم مساحة ومحسوبة عليا. فأنا مهم جدا أشوف برضو إمكانية استخدام الفراغ إزاي، مش وسعه كام. بالضبط، هي كلها أفكار جميلة فعلا، وأقدر أعيش وأنا مرتاحة وأختار فرشي، بلاش نجري نجيب الكبير وبعد كده نضيق المكان بإيدينا. بالظبط، ونقول إحنا زهقانين ومتضايقين ومش مبسوطين. نظريات العمارة بتقول حضرتك نسبة الفرش في الفراغ الواحد في الأوضة الواحدة ما تزيدش عن 40%. ويبقى من حواليا 60% مسارات حركة، مكان أقعد فيه أصلي فيه أقف فيه، ما ينفعش يبقى نسبة الفرش تزيد عن كده. عزيزتي المستمعة، وطبق شهي على مائدة الأسرة اليوم تقدمه لنا الشيف منى الطرابيشي وطاجن المسقعة. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، وكالعادة هقدم لكم أكلة حلوة قوي قوي مختلفة تماما، طاجن المسقعة بالبطاطس البيوري. هنقول المقادير: للبطاطس كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ومعلقة زبدة كبيرة، وكوباية كريمة لباني وملح وفلفل، وللتغطية جبنة شيدر مبشورة. للمسقعة بقى هنقول كيلو ونص بتنجان رومي حلقات، وهنحمره في الزيت، وحلقات بصلة كبيرة، وحلقات فلفلة رومي كبيرة، وحلقات ثوم وزيت، ولحم مفروم معصج بالصلصة، وحبة فلفل رومي مفرومة، ونص راس ثوم مفروم ناعم. هنقول الطريقة: هنقشر البطاطس وهنسلقها وهنهرسها، وهنضيف ليها الكريمة والزبدة والملح والفلفل ونركنها على جنب. للمسقعة هنقشر البتنجان حلقات متوسطة، هنحمره في الزيت بشرط لونه يكون فاتح، وهنشوح بعد كده حلقات البصل والثوم والفلفل مع بعض في الزيت وهنرفعها. هنضيف الثوم والفلفل المفرومين اللي قلتهم في المقادير في الآخر للحم المعصج اللي بالصلصة، يبقى لحم معصج بالصلصة ضفت له ثوم مفروم وفلفلاية رومي مفرومة وخدتهم غلوة، عملت البتنجان بتاعي حمرته وشوحت حلقات بصل وثوم وفلفل في الزيت ورفعته، يبقى عندي بتنجان محمر، عندي حلقات بصل وثوم وفلفل مشوحين، عندي لحمة معصجة بالصلصة ضيفة ليها ثوم وفلفل رومي، عندي البطاطس البيوري. هوضب الطاجن، هجيب طاجن فرن، هحط نص البتنجان في القاع وبعدين اللحم المفروم المعصر اللي بالصلصة، وبعدين حلقات البصل والثوم والفلفل الرومي، وبعدين باقي البتنجان، وبعدين كل ده هغطيه بايه؟ هحط معلش في الاول يا جماعة كوباية صلصة طماطم، اوكي، عشان تقوم الطاجن. وبعدين هغطيه بالبطاطس البيوريه، وهغطي البطاطس البيوريه دي بالجبنة الشيدر، وهدخلها الفرن السخن لحد ما تستوي وتتحمر. هيكون الفرن على كام؟ على 200، علشان ادي فرصة للبتنجان يستوي مع صلصة الطماطم وياخد النكهة الفلفل الرومي والبصل والثوم، وفرصة تانية للبطاطس البيوريه اللي متغطية بالجبنة الشيدر تتحمر براحتها، والاتنين يستووا مع بعض. البطاطس البيوري هنا بديل للبشاميل، وهي أفيد وأخف من البشاميل. هناكلها لوحدها ممكن قوي مع عيش بلدي، أو عاوزة تاكليها برز ممكن رز أبيض، مكرونة بيضة متشوحة بحتة زبدة كطبق جانبي ماشي، ومع سلطة خضرة. سلطة الخضرة في كل السفرات بتاعتكم. كانت معاكم منى الطرابيشي وبالهنا والشفا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.